في مجموعة من الأسئلة متنوعة ولكن غالبها في الحقيقة مرتبطة يعني بموضوع النكاح. يقول الأخ: هل يجب على الزوج أن ينام بجانب زوجته أم يكفي أن يكون في المنزل؟ ليس واجبا أن ينام بالفراش، لكن حقيقة النوم في الفراش هذا علامة أيضا، يعني الود والقرب وتانيس المرأة، هذا أمر يستحب لكن لا يلزمه ذلك. الذي يجب عليك ما عرفتم هو أن يبيت عندها وأن يدي حقوقها من النفقة وغير ذلك، وعلى القول بأن الجماع واجب فإنه كذلك، لكن لا يشترط أن يضاجعها في فراش واحد، هذا ليس شرط، لأن هناك النساء يختلفن، قد تكون المرأة لها صوت، قد يكون هذا الإنسان لا يحب مثلا يتضايق أن ينام مع غيره، قد يكون نومه خفيف، هناك أسباب كثيرة جدا، هذه ليست من هذه من الأمور التي إن فعلها فذلك خير وإن لم يفعلها فلا إثم عليه. يقول الأخ: هذا الشيء يعني طيب، يعني من دقة الأخ، يقول الأخ: إذا طلبت الزوجة الأولى مثلا يعني إحدى زوجتي كيلو برتقال، فهل يلزم إذا أحضر أن يحضر للثانية مثلها؟ الجواب نعم، وهذه هي النفقة، يعني لكن كونه لو زاد بعض الشيء يعني رأى سبب لهذه المرأة، تكون مثلا هذه المرأة حبلى وربما لها ميل إلى شيء وأعطاها، يعني الإنصاف والعدل ألا يفرق حتى يخرج من ماذا؟ من ألا يقع ماذا في العدل، لأن النفقة، لكن لو زاد في النفقة ليست هذه من الأمور التي تخل بالعلاقة الزوجية، يعني ليس لها أن تذهب إلى القاضي وتقول: يا قاضي هذا رجل يزيد في نفقة ضرتي أكثر مني، لا تطلب الطلاق في هذه الحالة، لكن عليه أن يسوي بينهما. أنا شاهدت بنفسي بعض الناس الكبار العوام أيها الإخوة، ترى بعض العوام يعني عندهم من الحرص ومن الديانة ومن الخوف من الله تعالى ما قد تجده عند بعض المتعلمين، تجد أنه، أنا رأيت مثل رجل كبير يعني كان يقيم معنا في حارة، إذا أصبح يقسم رغيف العيش الخمسة يأخذها اثنين يقسم ويعطي للبيت هذا نصف وهذا نصف، هذا شيء طيب، هو بإمكانه أن يترك لهذه اليوم ثلاثة وللأخرى في اليوم الثاني اثنين وهكذا، يعني لكنه هذه من العدالة، فهذا أمر لا نظنه سهلا أيها الإخوة. بعضنا يتساهل يأخذ هذه المرأة ويسافر بها ويوفر لها كل الوسائل وما تحتاج إليه، والأخرى يضيق عليها، ليس هذا أيها الإخوة من العدل والإنصاف. يقول الأخ: هل يجوز أن يعطي إحدى زوجتي أكثر من الثاني وإذا رضيت الأخرى؟ الجواب نعم، يعني إذا رضيت الأخرى، إذا رأيتم إذا كانت الأخرى تتنازل عن أهم شيء في حياتها الزوجية وهو ليلتها لضرتها، فلها كذلك أن تتنازل، قد تكون هذه المرأة في غنى، مدرسة معلمة، والأخرى تحتاج ماذا إلى أمور، فهذه عندها شيء من المال، فلا تريد أن تضيق على زوجها ولا تريد أن ترهقه ولا تريد أن تكلفه، فتقول له مثلا: يعني أنا أتنازل عن كذا وكذا، ولا مانع أن تزيد فلانة فلانة، يعني ماذا بحاجة. وترى أيها الإخوة التي نسميها ضرة في الفقه، ترى يوجد من النساء من الضرات من يعشن أكثر علاقة ومحبة من ماذا؟ الأخوات الشاقيقات، ولكن هذا بحسن كياسة الزوج وحسن تصرفه وعدله، لأن الزوج إذا استطاع أن يسوس النساء وأن يحسن المعاملة وأن لا يظهر الحيف والميل، فإنه بذلك يملك قلوبهن، فيقيم رابطا وثيقا وسياجا متينا من الود والمحبة يربط بينهما، وبذلك تنشأ العلاقة القوية، فتجد أن كل واحدة منهما تحس بفراق أختها، إن تأخرت سألت عنها، إن أرادت أن تذهب إلى مكان رافقتها، إن دعيت إلى أقاربها صاحبتها، فتجد بينهما من العلاقة ما لا تجده بين الأختين الشقيقتين. يقول الأخ: الله سبحانه وتعالى يعني أجاز لنا زواج الكتابية، فما حكم من تزوج امرأة، يعني يقصد من أهل البدع؟ أيها الإخوة، إن كان من أهل البدع الذين يظهرون البدع التي تتعلق بالعقيدة، فهؤلاء خطرهم شنيع، لأن هذه كافرة معروفة، لكن أن تلتقي بمن تحمل اسم الإسلام وهي تعارضك وتخالفك في عقيدتك، ترتكب أمورا شركية تخرجها من، كأن تأخذ امرأة مثلا لا تصلي، فكيف تأخذ امرأة لا تصلي؟ ورسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قوله عليه الصلاة والسلام ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. يقول الأخ كثير من الأزواج لا يعدلون بين الزوجات، فهل من توجيه في ذلك؟ وهل للزوج أن يظهر ميل القلب بين الزوجات؟ أما التوجيه فما أكثر ما مر بنا ومرت بنا أحاديث كثيرة في هذا المقام أيها الأخوة، ولو أردنا أن نفرد ذلك في الحديث لما استطعنا أن نأتي على بقية الأزواج. لكن قوله ميل القلب، ميل القلب رأينا أن الإنسان لا يملكه ولا يتحكم به، فالذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي، كان يقسم بين النساء ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. والمراد به هو ميل القلب كما فسر ذلك عبد الله بن عباس وغيره. أما هذا فقد مرت بنا أحاديث كثيرة أيها الإخوة بأن الإنسان يحسن معاملة المرأة، وقلت لكم الرسول عليه السلام يقول الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. من هي المرأة الصالحة؟ هي التي إذا هي التقية النقية المؤمنة حقا، فلا ينبغي أن يفضل الأخرى كما سأل أحد الإخوة لجمالها أو لكونها من أسرة كذا. أنت ينبغي أن تجعل الأساس والمقياس هو الذي قال لك عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فأنت لو فضلت التقية الصالحة المؤمنة الورعة فأنت تثاب على ذلك، لأنك تريد أن تجازي على صلاحها وتريد أن تردع الأخرى على فسقها، لعل ذلك يكون سببا في إصلاحها وفي توجيهها. إذن لا شك بأنه ينبغي أن يكون المقياس هنا هو مقياس العدل، بأن يعدل المؤمن بين الزوجين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة. ما معنى يفرك؟ يعني لا يبغض. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، وفي بعض الروايات إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قد تكون هذه المرأة حمقى ولكنها مؤمنة، تحب زوجها، تحافظ على أولاده، تتألم لألم مجرد أن يحس بألمه ترى أن الدموع تسيل على خديها، تجد أنها ماذا تتأثر، تجد أنها تحافظ على زوجها، على بيت زوجها، تحرص على ما يتعلق بسعادة زوجها. فأنت اغفر لها هذه الغلطة كما قال الشاعر إذا أنت لم تشرب مرارا على القذف فأي الناس تصفو مشاري، وإذا أنت لم تشرب مرارا على القذف ومئت وأي الناس تصفو مشاري. إذا أنت تقول دائما أنا لابد أن أشرب ماء مكررا صافيا محلى، قد تمر في الطريق فلا تجد ذلك الماء، قد تجد بيرا وهذه البير اختلط بها الطين فتخرج الماء ومختلط بماذا، فحينئذ أنت تشرب وإلا ستبقى وتهلك. إذن حينئذ أيها الأخوة لا تصفو الدنيا لأحد، لأن الدنيا لو صفت لأحد لصفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظروا إلى ما أصابه من الآلام. ولذلك الله تعالى يقول في شهداء أحد إن يصبكم في المؤمنين يوم أحد الذين أصيبوا يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن ما أصابهم من خسارة كانوا قد ردوا على المشركين أكثر منها يوم بدر ويوم ينصرهم الله سبحانه، يوم كانوا أذلة نصرهم الله سبحانه وتعالى على أعدائهم وأرسل ملائكة يقاتلون معهم. إذن أنتم أصبتم يوم بدر بسبب ماذا؟ بسبب التقصير، لأن الرماة لم يأخذوا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتزموا بما رسم وحدد لهم، فكانت النتيجة اللف عليهم والأعداء بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل في الإسلام. إذن هذا يدلنا أيها الإخوة على أننا كلما تمسكنا بمنهج الإسلام وسرنا عليه فثقوا بأن ستبقى بيوتنا سعيدة ومجتمعاتنا سعيدة، وأيضا يرفع الله سبحانه وتعالى من شأننا ويعود لنا المجد الذي كان لنا. لماذا كان الصحابة ماذا؟ قدوة للناس، لأنهم يطبقون ما يتعلمون ماذا؟ كما قال عبد الله بن عباس: كنا إذا تعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقرنون العمل بالعلم. يقول الأخ هنا: بعض الزوجات تكون مرتبة وجميلة والأخرى أقل، فكيف يكون أما كونها مرتبة فهذه لا شك ميزة طيبة، لكن انصح الأخرى لأن تكون مثلها، وأما الجمال فهذا